نظري إلى وجه الحبيب نايم، وفراق من أهوى علي عظيم. نظري إلى وجه الحبيب نايم، وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان، حول خيامنا لا تزرع الريحان، لست مقيم ما قل الهوى عرف الهوى، ما كل من ولا كل من شرب المدى منديم، ولا كل من طلب طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ الكتاب فهيم. أنا الذي كنت لا أرحم عاشقا، حتى ابتليت فصرت بحال العاشقين رحيم، حتى ابتليت فصرت بحال العاشقين رحيم. أنا الذي كنت لا أرحم عاشقا حتى ابتلي، فصرت بحال العاشقين رحيم.